الله عنه ونهاكم عنه رسوله من زنا، ان تتكلم على الزنا ورضاعته وسوء عاقبته ورداءته في الدنيا والآخرة، فإذا تكلمت بهذه الدنيا هل يكون أمرت معروف؟ نعم أمرت معروف ونهيت عن منكر، لكن إذا كنت خطيب ما أكثر الزنا وما أكثر المتبرجات في الأسواق، العدو يفرح يرقص، وجاب الله من يشهد على مسلمين هم تحللوا، لأن هناك ناس يرقبون يبون يريدون من مجتمعنا أن يتحلل. نسأل الله أن يحمى بسلامة حماته بسلامة حماته ومن حكامه، نسأل الله ثبتنا وياهم، جعلنا وياهم من المتعاونين، وياكم من المتعاونين معهم على البر والتقوى، وإن الله يرزقهم البطانة الصالحة، وإن الله يؤثرهم ولا يؤثر عليهم، حكذا الاجتماع، وإن الله يزيدهم ولا ينقصهم، وبهذا يتكاتف المجتمع صحيح. فإذا فعلنا هذا السنة دعاة إلى الله وبينا حكم المنكر، المنكر بين حكمه أيها الداعية، ما لا تفهمون الغلط، المنكر بين حكمه، بين حكم الزنا وجب الأدلة ولا تقربوا الزنا، لكن لا أبدا المكبر شوي، أبدا المكبر ما لا أبدا المكبر شوي نقول نقرب شوي حس إيشج ما السمع موجود أحسن موجود. ترى يا أخوان صوت المكبر في الصلاة وفي العلم ما هو بيجوده ولا مرغوب عند العلماء، هو مرغوب عند العلماء رفع الصوت في المساجد بل منهي عنه. وأما من كمثل اتخاذ الصدى الآن ما كفت المكبرات، اللهم من علينا على مدى الذين ذكروا النعمة، بعضهم راح يزيد ويجيب هذه الصدى اللي ترد الصوت كأنه لسانين كأنه رجالين يتكلمون، غلط هذا ما يصح. المكبر قدر الحاجة هو لتبليغ الصوت، بعض النماذج كل ما استدير عرش يسوي، كل ما ارتفع الصوت سيزيد المسجد صدع. معكم ايه؟ فالمقصود ايها الاخوة دعوة على بصيرة هي معرفة قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقواعد الترغيب وقواعد الترهيب. بسم الله. فسمعنا الآية في العلم، اسمعوا آية الدعوة. أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام تأمره بالدعوة، ماذا قال له الرب جل جلاله؟ يا أيها المدثر، المدثر اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام شاف جبريل دخله الرعب وتخوف ورجع لأهله يقول دثروني دثروني، فجاه الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه أول دعوة. لماذا ما نقتدي احنا بالآيات؟ قم فأنذر، أنذر السعن عن الشرك، أنذر عن الشرك بمعنى أيها الناس اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، ثم بين سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة، ثم بين ما سبب النهي عن الشرك، قم فأنذر وربك فكبر، عظم ربك، ربك فكبر، عظمه بالتوحيد، عظمه بلا إله إلا الله، وثيابك فطهر. فقوله قم فأنذر أي أنذر عن الشرك، وقوله وربك فكبر عظم الله في التوحيد. وهاتان الآيتان هما معنى لا إله إلا الله، فقول لا إله أنذر، وقول إلا الله فكبر، فجمعت هاتان الكلمتان معنى لا إله إلا الله، فدل على أنها أول دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حق الله وهي عبادته وتوحيده قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فسرت بالأعمال وفسرت بالثياب الحقيقية، طهرها عن النجاسات، أي كما أمرت أن تطهر قلبك من النجاسات الحسية فطهر ثيابك من النجاسات المعنوية. اعتذروا بطريقة الدعوة من القرآن، وثيابك فطهر، والرز فاهجر، اهجر الأصنام، اهجر ما يعبد من دون الله، ولا تمن تستكثر، لا تعد تستكثر عملك وتقول أنا داعية، أنا والله كل نهار يدعو، وأنا دعوت في المسجد الفلاني، وأنا سويت المسجد الفلاني، وأنا درست، وأنا سويت، وأنا لا، مهما عملت من الخير احذر أن تتمنى أن تمتن به على الله، فتكون دعوك على بصيرة، الدعوة على بصيرة، على علم. أما إذا دعوت على غير علم فسيؤول بك إلى الامتناع، تمتن على الله وهذا بلى. ثانيا، إذا منيت بدعوتك فعظمت نفسك، فلربما جارت بك إلى ما لا ينبغي. ثالثا، قد تجهل فتدعو إلى ضلال، فتضل غيرك، لهذا قال الله تعالى على بصيرة. وإذا كان ما عندك علم اسكت، ما مثله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيجيك من يجيك، أعوذ بالله، هل منكرات، هل كثير، هل شوش، ولا تكلمون ولا تقولون شيء، قل يا أخي أنا عندك قل يتكلم، طيب أنا ما أعرف تستغرب مني، أنا ما أعرفك، أنا معذور، وش فيه هدش؟ قال فيه المنكرات، جميل، إذا أنت تكلم المنكرات، لكن كيف تتكلم عن الشوش؟ تكلم بما فيها من منكر، واشتمالها على المنكرات، وجلبها للمناظر المشينة، وإضاعتها للوقت، وإضاعتها للليل، وتجرية الناس على الخلاعات، وفي هذا تكون داعي. لكن تجي تقلب المسألة، ثم يقول أجوش ولا تغير، وأعوذ بالله، ولا غيرنا فلان، ولا وزارة الإعلام، ولا أصبحت من على بصيرة، أصبح لك هدف، وهو أنك تثير أحلاقات بين الناس، وتثير الشغب. احنا أتبين لمن تتكلم على حكم الشيء، مثل ما سمعنا في مسألة الخمر، مسألة تغرب النساء، هل الدعوة على بصيرة؟ مثل القرآن، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. مش رأيكم؟ مش رأيكم بلايات؟ دعوة إلى حشمة النساء وإلى العفة، ولا من الدعوة؟ في أفضل من الآيات. طيب، فإذا جئت بالأمر عكسه، والأسواق مليان، والتبرج مليان، والتلابس مليان، والدش مليان، وبعدين مش ينفع بها؟ تبشر الأعداء، تبشر الفساق، تبشر العصاة، تبشر أهل الأغراض، تبين، ادعو للعشرة. كأي امرأة وأي عاقل يسمعك تتلو هذه الآيات فإنك تدعو للحشمة، والحشمة تنافي هذه الأمور. إذن هذه الدعوة، هي غير الدعوة شيء؟ طيب جيب الآية الأخرى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم. هذا حق الصوفية، حق المبتدعة، حق المبتدعة على ناشيد، ناشيد من الدعوة، ناشيد الصوتات ما مثل غنان مزين، لا سيما مع الدفور مع الموسيقى، ويزين هذا مصلح لأجل الصغار الأحداث الأسنان التي تصغي قلوبهم، يعني مبدأه تدخل الجهال ويجذب الجهل من أحداث الأسنان وصغار السن، يجذبها مرة للنساء ولضعاف العقول، أما الرجال عقل أما من النشيد. وهذا من ترنمات الصوفية، كان يذكر أن أحد العلماء دخل لها مسجد عندهم أناشيد وجاء بينصحهم ولم قاموا عليهم يقتلون، دليل على أن رغبة الأناشيد عندهم لدى الصويتات يتبللون حتى لله ما هو شر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بأناشيد، ما قال تعالى ننشد عشان ترغبون، فالأناشيد هذه مثل ما قلت لأنها تجيب ضعف العقول من الصغار ومن النساء، فلا يصح أن تجعل هي وسيلة الدعوة. ولهذا قارنوها دف، قارنوها موسيقى، قارنوها على كهو، إلا أنها عندنا وخروها أول ما جت، لأن الأناشيد طافت على بعض المتعلمين بدون مؤاخذة، طافت على بعض المشايخ أنها أناشيد زينة، الآلات اللهو قالوا لا وخروها، يقولون اللي يرسون النقطة هذه حقت الأناشيد. لما تنبه المسلمون تنبه وصارت الأناشيد أدت الغرض المقصود من جذب صغار الأسنان، يعني صوفية ترنمات عبادتهم ترنمات، هذا من شعارات الصوفية الذين عبادتهم ترنمات الموسيقى وطبول. لا تنبهوا يا أولا الحمد، كتب عنها والحمد لله أني رجوع إلى الحق حق زمان الله خير. فالمقصود أن النشيد ما هي وسيلة الدعوة أبدا. نعم صلى الله الشيخ، بعض الأشياء المكتوب عليها خاص بالنساء في بنات صغيرات يغنين أغاني أعراس، هذا أغاني أعراس بهالصفة مع الدفور عادة منهم سمعوا البنات اللي سقوا الرسول أتيناكم وحيونا نحييكم بهالصفة دائما حتى صار له صار يقطع عليها الأوقعات، لا ولولا حبة السوداء ما سلمت على ريكم، يجب البيتات المناسبة للعرس كما هو موجود في نجم قبر، كانت الحريم من قبل من قديم يحفل بالعرس ومن يغسل لهم شوي ويتغنى يمدح من العريس، ما يمدح من العريس والعريسة وستنتهي، أما في هذا الصفة أبدا ما هو صحيح، ما هو بنيات، يعني يقلب سينة حصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام طارئة وتمد إلى الشام معنى تطور حتى ور المساء، احنا خلينا نقول بالعرس يغسل شوي ويجيب الحبات كلمات في مدح العريس ومدح العريسه، وهذا نخ ما يزيد ان يكون نوع له ما صح، كل شيء هو شوف فساد الدين ما يجي الا باسم شيء ابدا، لازم يجون باسم شيء بتوسل شيء، ولا ما يدخل على طول يقول لأنه يجون على طول ما طعوه هل المهنة. نعم سؤال يقول هل يجوز الأكل من النذر أو من المنذور إذا كان يعني ذبيحة اللي كفارة اليمين أو النذر ما يأكل منها الراعي صاحبها، لا يأكل الحالف أو الناذر من كفارته، لأنها لأنه قال طعام 10 مساكين إخراج، وهكذا من نذر ذبيحة يذبحها ما يكون منها إلا إن كان هو ناوي نفسه قال لي وهل هذا ما يحتاج إلى أما إذا كان نذرها لله فالنذر لله معناه واجب أخرجه عن نفسه لا يأكل. نعم. يقول الرجل باع زوجته بعد الأذان من شهر رمضان وتم الاتصال بينهم ثانية فتذكر أنه قد أذن فقام ولم ينزل شيئا. لا إذا ما أنزل ما يضر شيء إن شاء الله. إن كانوا أنذا أو أولد الشيخ أولد يقول داعك فمت أولد اتصال يقول لا تم الإذاج إذا أولد عليه الكفارة سواء أنزل أو ما أنزل. وإنما لو لعبها بجرد ملاعبة فأمزى هذا الحكم وإن كان ما أمزى فلا على شيء. وأما إذا أولد لا مطلقا عليه الكفارة ينزل أو ما أنزل وهكذا يجب عليه الغسل وإلا ينزل إذا أولد إذا تقرح الكلام فقد وجب الغسل وإلا ينزل ما دام وجب الغسل فسد الصوم ووجبت الكفارة. نعم. السؤال هل الجماعات والأحزاب المنسوبة للإسلام وتفرقهم ومعاداة بعضهم بعضا وتبديع بعضهم بعضا هل هذا من الإسلام في شيء؟ ولا النصوص القرآن والسنة تنهى عن ذلك فاعتصموا لحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإذا كانت في هذه الصفة أصبحت مبدعية أصبحت اتصال للنفس وللمبدأ لأنه من قديم الزمان من حيث التوحيد الصحيح لا في الخلاف ومن حيث الفقهيات ما هو بضبط الفقهيات إلا إذا اتخذ خلاف الفقهيات كمبدأ له ليدعو على نفسه أو ليشوش على الناس هذا لا على الحاكم يمنعه. وكان الحكام من أول كان مالك عبد العزيز الحكام من أول ما خلون الفقهيات أيضا والناس متأدبين يكتبون بالمفتي العام ولا يعارضون ولا يسود بالبلد إلا قول واحد كله عن خلافات في الفقهيات. أما في الاعتقاد فهم ما يكون جماعات بحيث بعضهم يتبنى وبعضهم وإنما إذا أخطأ أحد أظهر الله له من يرد عليه ومن يناقش فكرته فلم هم جماعات مكتب الزمان والتفرقات والجماعات بلا شك انها مذمومه نص القران والسنه. واذا كان انه يقول هذا انا اعتقادي لا تحب جماعات لا اعتقاد بدون انك تتبنى جماعه تشيلهم وتحملهم وتدفعهم وتحملهم على ان يردوا او ما يحتاج مثل الموجود الان في ناس نكرهم الله لبيان بعض الاخطاء يبدون انهم يسوون يتبنون جماعات او يتبنون شعارات خاصه او جنسيه او سن خاص فاذا جماعات بدوا يربون اسنان خاص من الصغر ينشونهم هذا غلط هذا معناه مبدا خطير. اما كون يطلع خطا ومن يطلع واحد كبير السن او وسط او يرد ويبين الخطأ احنا قالوا جماعة اذا قالوا بيّن حق اذا قالوا بيّن حق اللي يبي يتخذ جماعة داخل جماعة المسلمين هذا غلط لأن ما في حاكم عام ما في جماعة أخرى وما حصل في الموجود الآن في بعض المجتمعات الإسلامية لا شك أنها خطأ اتخاذ الجماعات وقد أعزوه إلى تساهل جزاهم الله خير الحكام وله المفروض أن ما يترك كل ما تبني جماعة خصوصا البلدان اللي معلن فيها توحيد العبادة ومعلن فيها شعائر الإسلام الخمس والضروريات الخمس شو داعي الجماعات الحاصل أن الجماعة واحدة ولا يصح أن يخلق فيها جماعات. وأما إذا وجد غلطات من أحد وطلع واحد من طالب علم وبين الخطأ لتأثير ما حصل كان هذا الشيء اللي حصل أو هذا المتبنى حصل وهذا رد حتى لا يتأثر به وبين الحق لا خير إذا كان قصد بيان الحق. أما إذا كان قصد الرد والمراد وإظهار النعالة فلا، عاد كل ونيته. إحنا ما نشغل، إحنا نقول فكرة تنبني عليها جماعات وفي جماعة عامة غلط، ويطلع واحد فرد يرد على فكرة معينة أو على مبدأ معين نقول جزاه الله خير ما دام هذا المبدأ مخالف للكتاب والسنة. نعم شيخ، هذا مني أنا يا شيخ. في بعض المجتمعات الإسلامية فيها جمعيات إسلامية قائمة، بعض الجمعيات تنصر منهج التصوف، بعض الجمعيات تنصر منهج الرافضة مثلا، وفي المقابل قاموا ناس يعني ينصرون منهج السلف، قال لا نستطيع أن ننطلق بالدعوة في هذه المجتمعات إلا عن طريق جمعيات، الحكومة تمنعنا من الدعوة وعمل الدعوة إلا بإقامة جمعية رسمية تقرها الحكومة وهي إسلامية. إذا قررت الحكومة نقول جمعية، إذا قررت الحكومة نقول هذا بإذن الحاكم. وأنا ما نسميها جمعية، أما يسكون من جمعية والحاكم ما رضي هذا ما يصلح، ولا لهم حد، ولو أنهم يردون على مخطئين، لأنها كل الذي ينشي وما تجي تأتي الأحزاب وتأتي التعصبات. فإذا قدر أن الحاكم قال أجيب عنه الشبهة هل يقاموا أو وش حكم يقوم عليه، ثم أنا ما نخرجوا عن الجماعة هذول، هذا تحت الجماعة العامة. فهمت هذا؟ فالمحذور أن ينشئه جماعة مقابلة، هذا نقول له. إذا قال لا أنا فكرت نقول له تكتب كتابة علمية سير من فرد، وأما أن تنشئ جماعة ومصادمة ولمجتمع واحد هذا تفرق، تفرق وشاغل شق الحاكم وتنهي عن ذلك. من على ذلك؟ إذا كان بإذن الحاكم الشيخ يجوز يعني؟ الحاكم أصلا ما يسميه أنت بعد الحاكم. لا جمعية مثلا جمعية. ولا جمعية ولا شيء، ولا يسميه بإذن الحاكم، يقول هذا شيء أمر به الحاكم. للمصلحة العامة. نعم. إنكم إنها شبهة أجيبوا عنها. هذا طاعة للحاكم. ها قال جماعة. الجماعة أن يتبنوا ماذا تبنوا منحا خاص خارج عن الحاكم أو خارج عن المتبع لهم فيه، وماذا ينشئون أفراد يربون أفراد، هذا ما يصح ولا يجوز، يصح ولا يجوز. أما عجل كل الموظفين تبع الحاكم نقول له جماعات، كل وزارات كل وزير تحت كم موظف نقول له جماعات، هذا بدولة الحاكم يمشون، وإذا صار بدولة الحاكم يمشي هذا مأمور به، أطيع الله وأطيع رسول الله الذي يمكن. والحاكم مو مسلسل بد، حتى الشمس اليوم ما تدخل في المنازل الحاكم من بلغكم معوانة، ولا صار إنسان إذا قدر إن هل بيألف طاعة للحاكم رد على أحد الظاهر ما يسميه جماعة، فرون مليم يسمى تحت الأمر داخل في الجماعة. أحسن الله عليك شيخ. وكل وكان العلماء منهجهم الحرص على عدم المخالفة، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما شارع عليه بكون جماعة قالوا لا تطيع الواثق، وكون جماعة مستقلة قال لا لا لا لا لا لا لا تسبق دما حتى يستريح بر ما يستراح المفاجئ، وكان قادر الإمام أحمد رحمه الله يكون جماعة ويستريح معهم، ومع ذلك لا مضى. ابن مبارك رحمه الله إن الجماعة حبل الله واعتصموا منه بعروة وثقال من دانا، كان يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لو ذو خلافة من تمن لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وبعض يقول دولة الأمارة، والآخر العالم يقول لا 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، لما فيه من مصلحة ضروريات الخمس وشحفظها إلا الله ثم الحاكم، ضرورية الخمس الأنساب والديان والأعراض وإقامة الحج والدماء شحفظ والعقول، من يستطيع غيرها الأفراد الناس ما تقدر، يريدك ما تقدر تنكر عليه والحاكم جعل الله هيبة في نفوس الناس ولا حمد وسلطة. يصير العام العام ميدان الشعر أفقه منكم أفقه منا. إيش قال محمد عبد الوهاب محمد بن سعود؟ قال إيش قال يوم قالوا؟ قال ظهر بالعارض حيدين زبدها على غواربها إن كان باطنها مثل ظاهرها يا ويلك اللي تحاربها وإن كان ظاهرها خالف باطنها كل يقرأ عجارب الحكم السلطة لأن لازم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولهذا ليش فرض الرسول إكرام السلطان إكرام الحاكم يعني رحمة لماذا من المصالح العامة على حفظ الدماء والإنساب والأعراض ونشر الدين والدعوة نسأل فرض الله عافينا مثل الدور بعض الدور لا من نسمع سلام سلام ايش حالتهم الدينية والدنيوية ما يصلح كل من أراد. ولهذا وصية الرسول آخر ما وصاده يوم إنه خطب خطوة وجلت من القلوب وضرت من العلم قالوا كان وصيكم مودة فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبسه إلا السمع والطاعة إذا أمركم معصية. قال الحاكم تعال اشرب الخمر لا لا اسمح لي اسمح لي في الأمر بس هذا لو قال أحكام الأولى الحمد لله ما نقل نسلم أو قال في خيرها البنت إذن لها كنا نسمح حما لكونها هو قد يتساهل في معصية أو يظهر في مجتمع معصية ما لكم على كل شغل ما ممكن تطيع مهما كان سواء عاصي سواء برا كان مفاجأة يعني هذا عقد أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر برا كان أو فاجرا ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زلا وعدالا. نعم بمناسبة اختبار الشيخ سأل يقول ما حكم الغش في مادة الإنجليزي؟ لا الغش لا تغش لأنه لا إنجليزي ولا شيء لأنه يبنى عليه نجاح ولأن في تقرير المصلحة لأن الناس عندهم احتاجوا للغة الإنجليزية المجيع وارداتهم يوردون ويصدروا لهم ولا يجوز الغش لا في الإنجليزي ولا في غيره. نعم سؤال يقول هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا وماذا يترتب على القول بأنها توقيفية؟ وصولها توقيفية وأما عاد تكييف هذا راجع فهذا علم المتكلم. أما وسائل الدعوة تكييف نعم توقيفية كل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذه توقيفية. ويا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذه توقيفية ولا تدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإن حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولقد وعدنا بكل من توصلنا من دعوة سنة بالطاغوت كل توقيفية وسائل الوصول توقيفية التكييف شيء ثاني التكييف كله مسلوبه كله توبيده وفتح الله عليه فهمت ولا لا؟ أحد يوفق يفتح الله عليه ويجد أسلوب زين ويستحضر النصوص ويستنبط منها أحد عنده نصوص ولا يعرف يستنبط وأحد ما يعرف إلا بالفعل فعله طيب فيكون فعله دعوة محافظة على الأمور الطيبة والكلام الطيب والصلاة دعوة فعند الدعوة لا تختلف الأسلوب الذي في علم هذا القول. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول سأل هل المظاهرات من وسائل الدعوة؟ لا من وسائل الشيطان دعوة الشيطان هذه من وسائل دعوة الشيطان والجهل هذه المظاهرات هذا النزاع هذا الخلاف هذه ما في كلام فإذا أرادوا شيء يرفعون به للحاكم ولو بدين ان الله جاب في الحل لا ولا ما لهم الا السكوت ولا تصلى ولا يسكت هذه من الله عافينا وسائل العصر الحديث لا يصلى الله عليه هي عينه هي عين الفرقه وهي عين الاختلاف وهي عين الشغب. نعم نعم استاذ يقول احسن الله اليك الخوارج اللي طلعوا على العلم مظاهره إذا حج الحاج وبات خارج منها ليلتين هل يذبح فدية واحدة أم اثنتين؟ لا تكفي لا لا تكفي واحدة إن شاء الله. واحدة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يقول هنا زكاة الأنعام من الإبل والغنم البقر لا يؤخذ إلا أنثاها، السؤال لماذا لم يؤخذ ذكرها؟ اسأل العمال، أنا ما أرسلت العمال ولا ندعاهم الزكاة. نعم. إذا جاءك العمال وقرأ أطلع الأنثى أسألهم، قل أمركم الحاكم ومن قال بس يعني السؤال أنا بس أبيها أبي الأدب أني كلها ولم ما هو صحيح أنهم يأخذون من الأنثى. آخر سؤال شيخ. نعم. يقول ما حكم إذا كان المعلم ينظر للطالب إذا كان يغش أمامه في المادة، هل يسكت عنها أم يبلغ؟ لا لا يسكت عنها ما دام في المراقب، إلا يبخل الرقة يقول اكتب من جديد، هذا إذا أراد أنه يساعده، وإنسان هو انتهى ودرى عنها بما انتهى يبلغ عنه. نعم. لأنه إذا سكت عنه هو غاش معه، عاون على الغش، غش على، لأن الطالب نجاحه مبني عليه اعتباره ناجح، ثم يمشي وغش يمشي وغش إلى أن يصير غش للدولة، ما هو يتعدى غش على نفسه، لأنه يروح موظفه الذي يبنى على نجاحه عمل، فيكون ما نجح صحيح ينذره ينصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسجيلات من هذه السنة السمعية بالرياض تحييكم وتقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان الدعوة إلى الله على بصيرة، وهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح الأكرم حفظه الله تعالى. ونترككم الآن بسماع المادة النافعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم، ومن تبعه إلى يوم الدين، وجعلنا الله من أتباعه، نسأله الثبات على الصراط المستقيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة، مما لا شك فيه أن من سعادة المجتمع ومن سعادة جماعة المسجد أن يهيئ لهم الإمام المعتدل المتأني الذي يأمهم ويتعلم أحكام الإمامة وأحكام الصلاة، وأن يلتمس ما يصحح صلاته وما تبرأ به ذمته من جماعة المسجد. هذه هي من أفضل السعادات. أما الموضوع الذي اقترحه الأخ عبد الله لنتذاكر فيه فهو موضوع بلا شك له أهميته الكبرى، وهو الأساس من الحياة السعيدة في الدنيا والأخرى، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. الرب جل جلاله يقول في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفنا معنى هذه الآية المعرفة الحقيقية، وأن الغرض من خلق هذين الثقلين، هذين الجنسين الجن والإنس، ما هي إلا لعبادة الله ولتعظيمه سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء وامتحان لهما أي لهذين الثقلين في هذه الدنيا، ليسعد في الآخرة من سعد فيها بطاعة الله، ويشقى في الآخرة من اشتغل فيها عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. والسعادة الحقيقية هي العمل على بصيرة في هذه الدنيا، سواء كان عملا خاصا لعبادة الله، أو عملا شرعه الله سبحانه وتعالى لينفع المسلمين، أو شرعا أو عمل شرعه الله لصالح الفرد، فإنه لا بد أن يكون على بصيرة. ومعنى البصيرة أي العلم، معناه العلم، هذا معنى البصيرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لأولي العلوم، لأولي العقول السليمة، لأهل الفطنة، لأنهم التوجه السليم إلى الله. فالبصيرة معناها العلم، ومن سار على غير بصيرة فإنه ضاع وأضاع ويهلك وأهلك وهلك وهلك. وهذا الأمر معروف في الطرق البرية، في الطرق المحسوسة، فإن الذي يجوب الأرض ويريد جهة معينة فهو لا يعرف النجوم ولا يعرف ولا طريق معه، لا مزفلت ولا معبد، وإنما هو يمشي على الهجس، فإنه مآله الضياع والتعب وإتعاب راحلته وإتعاب سيارته وغير ذلك. وهكذا السير إلى طريق الآخرة فإنه لا بد وأن يكون على بصيرة أي على علم مما تعمله، فإن كان على غير بصيرة فإنك ستخطي الطريق، أي طريق الجنة وطريق السعادة. وإذا أخطيت الطريق فأنت من أهل الشقاء، وإن أنت أصبت طريق الطريقة الصحيحة على علم فأنت من أهل السعادة. ومعروف مآل أهل الشقاء: فأما الذين شقوا فمن النار لهم فيها زفير وشهيق. ومعروف مآل طريق أهل السعادة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وهذه الآية والدعوة إلى بصيرة هي جزء من قوله تعالى آمر النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فقوله تعالى قل، أي قل يا محمد، هذه سبيلي أي هذه طريقتي، وهذا ما أسلكه، وما هذا الطريق وما هذا السبيل؟ الدعوة إلى الله، ثانيا الدعوة على بصيرة. فقوله الدعوة على الله إلى الله أي الدعوة إلى ما يرضي الله من عبادته وطاعته. فأما عبادته فهي ما تخصه سبحانه وتعالى من ركوع وسجود وصيام وحج، وما يخصه من صلاح النية في الزكاة، فإنها حق لله وإن كان ينتفع بها الفقير. وهكذا من حقوقه سبحانه وتعالى الإخلاص في طاعته في سائر الأوامر، سائر الأوامر التي أمر بها لحقوق الوالدين، أو أمر بها لحقوق الإرحام، أو أمر بها لحقوق ولي الأمر، أو أمر بها لحقوق الكبار، أو أمر بها لحقوق الصغار، أو لحقوقه سبحانه وتعالى في اجتناب ما نهى عنه، فإنه لأنها عما فيه فساد للعقول وفساد للأموال وفساد للأبدان وفساد للأعراض، فينهى سبحانه وتعالى عن ما يذهل العقول وما يضيعها من خمر ومخدر ونحو ذلك، وينهى عما يفسد الأعراض من زنا وغير ذلك ووسائل الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وينهى سبحانه وتعالى عن أكل الأموال بغير حق، فهو ينهى عن ذلك ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وينهى سبحانه وتعالى عن أكل الربا فإنه مفسدة وخراب على الإنسان في دينه ودنياه. إذن الدعوة إلى الله على بصيرة فإنها توجد من أي مسلم كان بشروط، فأي مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقوم بأركان الإسلام فإنه عبارة داعية إلى الله. لماذا؟ لأنه فرض على نفسه الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد في سائر الطاعات، ثم ألزم نفسه بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فقوله لا إله ترفض كل مطاع وكل معبود من دون الله، وقوله إلا الله تثبت العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن الدعوة إلى الله أي بيان الطريق الموصل إلى رضا الله بالعلم الصحيح الذي تلقي من الكتاب والسنة. ومتى هذا التلقي يكون صحيحا؟ حين ما يدرس الإنسان على من قبله ممن وثق بهم من علماء المسلمين، ولا يكفي أن يكون داعية أو أن يظن أنه دعا على بصيرة بمجرد أن قرأ القرآن وحده أو قرأ السنة وحدها، فإن ذلك لا يكفي، بل لا بد لمن قرأ القرآن وقرأ السنة أن يتعلم كيف العمل منهما، كيف يتعلم منهما، كيف التطبيق، فإنه ليس من كل من عنده فلوس يعرف يبيع ويشتري أبدا، بل قد يكون عند الإنسان فلوس ولا يستطيع أن يبيع ويشتري، وليس كل من عنده طعام يعرف أن يطبخ الطبخ الصحيح، هذا في المحسوسات. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يتعلم، ولهذا ربما أن الإنسان قد يكون عنده أنواع الأطعمة فلا يستطيع أن يصلحها، ولربما يكون عنده القرآن والأحاديث لكن لا يستطيع أن يكيفها، ولا يستطيع أن يستنبط العلم منها، ولا يستطيع أن يستنبط الفوائد، ولا يعرف العام من الخاص، ولا يعرف المحكم من المتشابه، ولا يعرف المجمل من المفصل، ولا يعرف المطلق من المقيد. فلهذا لا بد للذي يدعو إلى الله أن يكون على بصيرة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، يعني على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة، من فضله سبحانه وتعالى عليها أن وسع الأمر وأن جعل لكل مسلم طريقا يتمسك به ويمشي عليه، فجعل للمسلم الذي لم يتعلم مخرجا، وجعل للمتعلم مجالا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. فلهذا تجد الصحابة والعلماء الأولين مجرد ما يلتزم بكلمة لا إله إلا الله يكون أفضل داعية، يكون أفضل قدوة، بمجرد ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا قال الله لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله دليل على الإخلاص، على أن الداعية سواء كان داعية بفعله أو كان داعية بقوله فإنه لا بد من الإخلاص. وإذا كان الأمر كذلك فلنعرف أن الدعوة إلى الله تصلح من كل مسلم حتى الذي لم يتعلم، فلا تظنون أن الدعوة إلى الله صراخ في المكبرات أو كثرة القصص أو كثرة الحكايات، بل ربما يكون الإنسان المسلم داعية بفعله فقط ولو ما تكلم ولا ربع كلمة. وذلك أن يحسن الإنسان سلوكه مع الله ثم مع الناس، فإذا أحسن سلوكه مع الله بالورع عن المحرمات وبالقيام بالواجبات كان داعية يقتدي به من حوله من أولاده وزوجاته وأقاربه وجيرانه، فهو داعية ولو لم يشعر بذلك، ولو لم يشعر بذلك، ولو ما تكلم، ولو ما أمر، ولو ما نهى، ولكن على بصيرة. وقوله تعالى: إذا عرفنا أن أدعو إلى الله بدليل الإخلاص الذي أمر الله به في محكم كتابه في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دون أولياء ألا لله الدين الخالص، وقوله: فاعبدوا الله مخلصا له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإخلاص بمعنى أن ما عملته في نفسك وأن ما قلته للناس من تعليم ودعوة إلى الله، أن علم الله أنك مخلصا ذلك أي من أجله، هذا هو المقبول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فاحذر أن تدعو لنفسك، واحذر أن تدعو ليقال يا جود فلان، يا ذي كلام فلان، احذر من هذا. ولا تدعو لنفسك بأن تأتي بالغرائب والعجائب من أجل أن يكثر الحضور، فإذا دعوت لكثرة وفي نفسك رغبة كثرة الحضور فهذا غير إخلاص، وكثرة الحضور ليس بالأمر الدليل، ليس هو علامة على جود الشيء أو رداءته، بل ربما يكون قلة الحضور أكبر علامة على صحة كلام الإنسان. وذلك أن الشيطان والنفس والهوى تثقل الحق على القلوب وتثقل الحق على النفوس، وأما الباطل والكلام الفاضي والكلام الذي عواقبه وخيمة عواقبه شينة، هذا يخفف الشيطان يخففه على النفس ويزل عن الطريق، فلا يقف في وجوه من يقبل عليه لعلمه أنه يضر ولا ينفع. فأي عمل شرعي من دون إخلاص فهو مردود على صاحبه. وهكذا قوله تعالى على بصيرة أي على علم ومعرفة عن هذا الحكم الذي تكلم به أو عن هذه الدعوة التي تدعو إليها. ثم بعد ذلك ما تشتمل الدعوة إلى الله على تنزيه الله سبحانه وتعالى من آخر هذه الآية: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، على تنزيه الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى أنا ومن اتبعني، أنا هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعني من الدعوة إلى الله على بصيرة المخلص وعلى بصيرة فهو من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وليس من أتباع محمد من يتكلم فقط، بل حتى الذي يحافظ على الصلاة ويحافظ على الأذكار في الصباح والمساء المشروعة، ويحافظ على التماس الحلال واجتناب الحرام وصلة الأرحام والقيام بحقوق الواجب عليه، هذا داعية، وهذا يعتبر على بصيرة داعيا بالفعل. فلنتنبه لهذه مسألة: الدعوة إلى الله على بصيرة. ثم إن أي مسلم يتكلم بكلمة فليعتبر أنه داعية، لأنه إن كانت كلمة طيبة فإنه يقتدى به، وإن كانت كلمة رديئة فإنه يكون مخطيا من جهتين: الجهة الأولى أنه يثلب عليها، كيف أن المسلم يتكلم بهذه الكلمة الرديئة فيفرح بها الشيطان وأعوانه، هذا من جهة. ومن جهة الثانية أنه قد يضل بكلماته التي ليست على علم، فيتكلم على جهل عن جهل وعن تخرص، فيضل ويضل غيره ويضل غيره. لهذا فرض الله أن تكون الدعوة الحقيقية على بصيرة. وإذن نعود ونكرر: المراد البصيرة العلم. ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ الوحي بدأ بالعلم، بدأ الله نبيه بالعلم بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آية نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ على أمر بالقراءة، فدل على أنه لا علم إلا بقراءة، لا بد من قراءة. اقرأ ثانيا قوله باسم ربك دل على وجوب الاستعانة بالله، سواء بالقراءة سواء بالعمل الدنيوي سواء بالصلاة سواء بعمل أخروي، لا بد من الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد من الاستعانة بالله. فمن أفلت يده عن الاستعانة بالله خرب فسد عمله في دينه ودنياه وأخراه، وفسدت دعواه إذا كان داعية. فلا بد من الاستعانة بالله على الإخلاص فيما يقول ويفعل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يبين الله أصل خلق الإنسان. لأجل إيش خلق الإنسان؟ اقرأ باسمك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فقوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا يعم سائر المخلوقات من حيوانات وجمادات، من متحركات وجمادات. وقوله خلق الثانية باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هو تذكير لهذا الإنسان الذي أمر أن يعمر الدنيا بعبادة الله وطاعته. خلق الإنسان من علق، ويذكره الله بأصل خلقه بأنه من قطعة من دم علق. خلق الإنسان من علق فإذا كان تذكر الإنسان أصله فإن ذلك يدعوه ويجره إلى تعظيم ربه الذي خلقه وإلى طاعته وأن يحقر نفسه. أما إذا تناسى هذا الأصل فلربما أن التناسي يؤول به إلى الهلاك وإلى الإعجاب وإلى الغرور. ولهذا قال الله بعد هذه الآية: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فانتبه يا أخي المسلم لقوله: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تنبه لقوله: كلا إن الإنسان ليطغى. فالعاقل كيف يطغى ويتجاوز الحدود وهو وقد عرف أصل خلقه أنه من علقة، وقد عرف أنه بعد ذلك سيعود عظاما رميما. ثم قال الله تعالى: وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أي خلق الناس وأرسل لهم الأنبياء وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليتعلموا حتى لا تكون لهم حجة على الله. ثم أرسل لهم رسل لئلا يكون من مبشرين ومنذرين، لئلا يكون على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال الله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ما الذي علم الإنسان؟ هل هو إلهام ولا تعليم؟ فيه إلهام، هذا شامل للإنسان وللحيوان ولكل ذي روح، فكل ذي روح أعطى ألهمه الله ما يسد حاجته. وخص الله الإنسان بالعقلية مع العلم، لأنه هو المطالب بأن يعمل في هذه الدنيا لأجل الآخرة، وأن يعظم ربه وأن بطاعته وطاعة نبيه. فلهذا قال: علم الإنسان ما لم يعلم. ومن هنا سمى العلماء هذه الآية هي آية العلم، آية العلم. وإذا كانت آية العلم فلا بد من الدعوة إلى على بصيرة. وأكرر مع إخوتي بأن الدعوة تحصل من أي مسلم كان، أي واحد مسلم تحصل الدعوة، إما أن يحسن أفعاله أو يحسن أقواله أو يتكلم بالكلام الصحيح المشروع بمعنى اللائق. فلا يصح أن يجور بالكلام، ولا يصح أن يتجاوز الحدود، ولا يأتي بالسلب حينما يدعو الإنسان، ولا يأتي ولا هذه ليست بطريقة وليست على بصيرة، ليست على بصيرة بأن يوبخه التوبيخ الذي يجرح الشعور، ولكن يدعوه إلى الحق ويتكلم معه بالحق ويتكلم على بطلان ما يعمله إن كان متلبسا بعمل فاسد، بعمل فاسد. فمثلا يتأخر عن الصلاة فإنه يستطيع أن يقول: يا أخي لمن الصلاة؟ فلا بد أن يجيبه ما دام يقول لا إله إلا الله، أن يقول الصلاة لله. فإذا قال لله قل: ومن الله؟ من هو؟ تعرف الله؟ فإذا قال: نعم، الله هو الرب الذي خلقنا. إذا ليش خلقنا؟ لنعتقد أنه إلهنا والإله المعبود. فلماذا يا أخي تتأخر عن الصلاة؟ هذا كل يعرفه، العام والمتعلم. فأنا أوصي جميع الإخوة حتى العامة لا يقولوا نحن ما تعلمنا ما نعرف ندعو إلى الله. لا، تعرفون والله يا بعض العوام ما شاء الله عنده عقلية، عنده فكر، وعنده انتباه، وعنده أصالة. فلو يأتي كلمة واحدة تسوى مئات الكلمات من كلامنا. حتباكم الدعوة إلى الله على بصيرة. يا أخي ألست المسلم؟ نعم. الصلاة كل الناس يصلون. يا أخي أنا ما عندي شغل بالناس، أنا خاطب كنت لأنك تقول لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله أنك تعترف بوحدانية الله في العبادة وبرسالة محمد في الطاعة، إذن ليس لك أمامنا وكل الصلاة لا يستطيع أن يقول لك أحد شيء. لكن حينما تراه لا يصلي فتأتيه وتوبخه ولا يحمار ولا يكلب ولا جيرك جيرة سوء ولا مالك حق على طول، وأنا سأشكيك وسأوسى لا تفكر. وحتى إذا تعتى وعصى وعصى تأتيه تقول والله ما هذا، ما كان هذا يرغب منك ولا من أمثالك، وتعلم أنك في ذمتنا، ولكن نبرئ الذمة بأن نرفع ذلك للمسؤولين للهيئة، هذا إذا كان تدعوه بشخصه. وأما إذا كنت تتكلم عن الصلاة على الجماعة المجموعة فلا تتكلم بترك الصلاة وكثر تاركين الصلاة واللي تاركين الصلاة وكثرهم واللي بالسوق ما يصلون واللي لا، هذه من الدعوة، هذا غلط، هذا تكثير المسائل المسلمين، تكثر علوب المسلمين، تتشمت بالمسلمين، اللهم لا تشمت بنا الأعداء. ولكن تقدر أن تقول إن الله فرض على المسلمين الصلاة وأن أمرها عظيم، ثم تأتي بالآيات وتأتي بالأحاديث ثم تأتي بفضل الصلوات ثم تأتي بفضل المصلين، هذه الدعوة إلى الله، فتترغب في الصلاة وتزينها وتخفف شأنها عند النفوس إنها سهلة ولله الحمد. صل الصلوات الخمس في أوقاتها فلهن عند الله أعظم شان. وهكذا الدعوة على أن تكون على بصيرة. وهكذا إذا أردت أن تحذر عن منكر فما لا يصح أن تقوم على المنبر أو على رؤوس الناس وتقول مثلا تتحدث الشعر عن الخمر، يا كثر المسكرات وقد فشت المسكرات وقد فشى الدخان وقد فشت المخدرات. الدعوة إلى الله تبشر وتخزي بالمسلمين، تتشمت بالمجتمع الإسلامي وتنشر أن وتثبت للأعداء أن المنكرات فشت في المجتمع الإسلامي. مجتمع بالنسبة لمجتمعنا خاصة من اليوم من أمثل المجتمعات ولله الحمد والمنة، فيه الشعائر الخمس كلها ولله الحمد قائمة، شعائر الصلوات، شعائر الصيام، شعائر الزكاة، شعائر الحج، إقامة الحدود، ردع منتهكي الأعراض. وإذا رأيت 5% أو رأيت بعض من يشتبه بهم تقوم دعوة إلى الله فتنشر المنكر وتثبته في المجتمع، من قال لك أن هذه دعوة؟ وإنما إذا كان هناك منكر قد علمت أنه متعاطى وهو محرم في الكتاب والسنة، فتأتي بأسلوب أن الأدلة المحرمة لهذا المنكر، أيها المسلمون احذروا ما احذروا ما نهاكم الله عنه ونهاكم عنه رسوله من زنا، ثم تتكلم